القاهرة تقدم دعاء الكروان. كتبوا على أفق الحياة سلاما ومضوا هناك عزة وكراما، وهبوا الحياة نسيمهم فتأرجت، هي هيأت لهم البراق وأسرجت، فعلوا إلى حيث الخيال حقيقة، حيث المشاهد تغتدي أنغاما. كتبوا بأعينهم على أيامنا صورا من الإشراق تومض بالسنة، ذي ذكريات أم نوارس حلقت، أم تلك أنوار اليقين تألقت، أم ذا جلال دب في أرجائه، أم ذاك مس من جلال مسنا. سبحان الله، هم فارقونا لكنهم ما زالوا بيننا، هم كتبوا لنا قبل أن يغادرونا ما نتذكرهم به، هم تركونا لكنهم يشعرون بنا، هم خطوا لنا قبل أن يتركونا ما يبقى ولا ينمحي. هناك أناس يستطيعون أن يتركوا على وجه الحياة سلاما، وأن ينفثوا في الحياة نسيمهم، فتمتلئ هذه الحياة بأريج ولا أجمل. كتبوا على أفق الحياة سلاما ومضوا هناك عزة وكراما، وهبوا الحياة نسيمهم فتأرجت، هي هيأت لهم البراق وأسرجت، فعلوا إلى حيث الخيال حقيقة، حيث المشاهد تغتدي أنغاما. كتبوا بأعينهم على أيامنا صورا من الإشراق تومض بالسنة، ذي ذكريات أم نوارس حلقت، أم تلك أنوار اليقين تألقت، أم ذا جلال دب في أرجائه، أم ذاك مس من جلال مسنا. كتبوا اليقين على الحياة أغابوا، وإلى الحقيقة والوضاءة آبوا، من لي أراهم في بهي جمالهم، إذ يخرجون الآن من صلصالهم، إذ تستحيل الروح نورا خالصا، فالحسن سمت والجلال إيهاب. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وارحم من فقدنا برحمتك الواسعة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين